وهب لنا به حسن شمائل الأبرار، واغف بنا آثار الذين قاموا لك به آناء الليل وآناء النهار، ولا تجعلنا ممن غرهم طول الأمل فاقتطعهم بخداع غروره يا كريم. اللهم وارزقنا الاستعداد عند نزول المنايا، وهب لنا الصبر الجميل عند حلول الرزايا، وارزقنا الاستعداد قبل نزول المنايا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا كريم أتراك تغل إلى الأعناق أكفا تضرعت إليك، واعتمدت في صلاتها راكعة وساجدة بين يديك، أو تقيد بأنكان الجحيم أقداما سعت إليك، وخرجت من منازلها لا حاجة لها إلا الطمع والرغبة فيما لديك. من منك علي يا سيدي لمن منها عليك، فليت شيئا تراك تصب بين أطباق جهنم أسماعا تلذذت بحلاوة تلاوة كتابك، أو تقمص بعما في ظلم مهاويها أبصارا بكت إليك خوفا من الحساب وفزعا من العقاب. أما وعزتك وجلالك ما أصغت الأسماع حتى صدقت، ولا أسبلت العيون واكف العبرات حتى أشفقت، ولا عجت الألسن لك بالدعاء حتى ندمت على ما كان من زللها وعثالها. فيا من أكرمنا بالتصديق على بعد أعمالنا من شواهد التحقيق، أيدنا اللهم منك يا ربنا في هذه الساعة الشريفة عند ختم القرآن العظيم بالعصمة والتوفيق يا كريم. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجنيرة ولا يهتك الستر، يا عظيم العفو يا حسن التجاوز، يا باسط اليدين بالرحمة يا واسع المغفرة، يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا ويا سيدنا ويا خالقنا ويا غاية رغبتنا، نسألك ألا تشوي خلقنا بالنار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك، وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ. حلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الأجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، الخلق خلقك والعباد عبادك وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تقلنا في هذه الغداة وأن تنجينا من النار بقدرتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا كيف يناجيك في الصلوات من يعصيك في الخلوات لولا حلمك، إلهنا وسيدنا كيف يناجيك في الصلوات من يعصيك في الخلوات لولا حلمك، أم كيف يدعوك عند الحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك، أم كيف تنام عنك العيون وفي كل ليلة وأنت الغني الحميد تقول هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر. إلهنا نحن سائلون، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، ناصيتنا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو أنك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب حزننا وغمنا. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم من السعداء، اللهم اجعل القرآن حجة لنا وشفيعا يوم القيامة، ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم اجعل القرآن لنا شافعا ولا تجعله علينا ماحلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا وللمسلمين أجمعين. وارض اللهم عن الأئمة العلماء الأعلام الذين نقلوا لنا القرآن عذبا وسلسلا. اللهم اغفر لهم جميعا فيمن علمناهم ومن لم نعلمهم. اللهم ارض عن الإمام نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف وأبي جعفر وسائر القراء وسائر من تعلموا منهم ومن تعلم منهم وسائر من قرأ القرآن كما ترضاه يا رب العالمين إلى يوم الدين. واحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء الصراط. اللهم إنا نعهد إليك في هذه الدنيا ونشهدك وكفى بك شهيدا أننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك، وأنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإنا لا نثق إلا برحمتك فتولى أمرنا واغفر لنا ذنبنا يا رب العالمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تقربنا من الشر وتبعدنا عن الخير يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان وشركه، اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده. اللهم ارض عن ساداتنا أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارض عن السادة الشرفاء الأئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم ارض عن المهاجرين والأنصار، اللهم ارض عنهم، اللهم ارفع درجاتهم لديك يا رب العالمين. اللهم اسلك بنا مسلكهم، اللهم انهج بنا نهجهم، اللهم وفقنا لما وفقتهم، اللهم حببنا إلى ما أحببتهم، اللهم رغبنا فيما رغبتهم، اللهم استخدمنا بدينك كما استخدمتهم يا رب العالمين، ولا تجعلنا ممن استبدلتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارض عن آل بيت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، وارض اللهم عن الطاهرات زوجات نبينا الأمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اهد أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وجه قلوبهم إليك ووفقهم لطاعتك وطاعة رسولك يا رب العالمين، واجعلنا وإياهم دعاة إليك وإلى رسولك ناشرين الهدى في العالم كله مجاهدين في سبيلك على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. ربنا إنا نسألك أن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. فيا خير أنفال ويا خير راحم ويا خير مول جدا وتفضلا، حنانك يا الله يا رافع العلا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وتقبل منا يسير الطاعات وتجاوز عنا الكثير من السيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير ما سألكه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.